قال والله القناة الفلانية طيبة جدا لولا أنها تظهر إشهار البطانيات. وش يهمنا في البطانيات إحنا؟ لأن هذا نظرة قاصرة عنده. أو الكاسرونات، وش هذا من الإسلام هذا؟ وداخل عاد في أشياء وفي البيع والشراء، وهذا نوع من أنواع ما أدري الربا، وما وين رحت أنت؟ نقول هذا إشهار لا بأس به شرعا، وهذا فيه خير لأنه يدر، وما دام أن الشيء الذي يروج له شيء أباحه الله عز وجل فلا حرج في هذا. لأن هؤلاء القائمين على تلك القنوات الطيبة لو وجدوا من ذوي اليسار المسلمين الذين تتحرق قلوبهم على دينهم ما كانوا ليشغلوا الناس بالبطانية والكسرونة وهذه الأشياء، لجاءت الأموال، ولربما كان بدل هذه الأوقات سنة تنشر أو كلام الله عز وجل يفسر أو ما إلى ذلك. لكن النظرة إذا صارت قاصرة فلا شك أن الإنسان لا يتعجب بعد ذلك من مثل هذه الأحكام. نعم. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. طيب، الواجب عليك أن تتعلم من الدين ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. الشيخ يدعو إلى التسلح، لكن ما هو التسلح بالبنادق والمدافع والصواريخ والطائرات وما إلى ذلك. التسلح بيش؟ بسلاح العلم. فالعلم سلاح، والعلم سلطان، والعلم حجة، والعلم بيان وبرهان، ولا أفتك من سلاح العلم. يقول ابن القيم رحمه الله: إن تعليم السنن للناس وإماتة البدع فيهم لهو أشد فتكا بالعدو من إصابة نحره بالسهام، لأن إصابة نحر العدو بالسهام والنبال يسير على كل إنسان، أما إحياء السنن وإماتة البدع فهذا لا يقوم به إلا طائفة قليلة من الناس. فالعلم أقوى سلاح، لأنه يتصدى به لكل أعداء الدين وأعداء التوحيد، سواء كانوا يثيرون حرب الشهوات أو حرب الشبهات. بالعلم لا شك أنك تتصدى أيضا لأي شيء، تتصدى لحرب الشهوات، تتصدى لحرب الشهوات. تعلم أن إخوانك وأن أحبابك وأن أقرانك يصلون معك، وأنت إمامهم وخطيبهم وداعيتهم وناصحهم، قد غزيت بيوتهم وقد غزوا في عقر ديارهم عن طريق هذا الغزو وهذا البث الفضائي وهذه الحرب الأخلاقية. فإن كان عندك من العلم تتمكن به من الإيضاح والبيان والوعظ والإرشاد وتقوية الوازع الديني ببيان أن تلك الأمور تخالف الدين وأنها ينتج عنها كذا وكذا وكذا، لا يمكن لك أن تكون ناجحا في هذه الدعوة، وأن تكون أيضا ممن يقاوم هذه الحرب الأخلاقية التي سلطت، التي هي حرب الشهوات سلطت على المسلمين. ما تستطيع أنت الآن. لو قلت مثلا المسلمون كلهم يعرفون الحلال والحرام، صحيح؟ يعني في إجمالا، فيه مسلم لا يعرف أن الزنا حرام؟ مشي مجمال. كل المسلمين يعرفون أن الزنا حرام وأن الخمر حرام. لو قام فيكم خطيب يقول الزنا حرام الخمر حرام، أقم الصلاة، هذا اللي عنده من العلم مسكين، يعرف حرام حرام خلاص، ما عنده شيء، يعرف يقول حرام حلال، الزنا حرام الخمر حرام، أقم الصلاة رحمك الله، يلا صلي بكم الجمعة وانتهى. كيف كل حال؟ لا تقع فائدة ولا تعظ الناس. لكن إذا تكلم في الزنا أو في الربا أو في سائر المنكرات وخصص موضوعا خاصا في ذلك، وتكلم عن الأسباب والنتائج والدوافع والدواعي وعقوبة الله سبحانه وتعالى، كيف يخرج الناس؟ يخرجون وقد بغض إليهم ما يبغضه الله ورسوله، فينجح في دعوته بيش؟ بالثقافة الإسلامية ولا بالعلم؟ بالعلم. ولذلك قلت من الضوابط التي تحتاجها الصحوة الإسلامية، ومن التوجيهات التي نوجه أنفسنا وشباب الصحوة إليها ونلزم أنفسنا وإياهم بها، أن يقبلوا على العلم الصحيح. وهناك فرق بين الثقافة والعلم. قد تكون مثقفا، عندك مجموعة معلومات متناثرة من هنا وهناك، أو معلومات سطحية في بعض المسائل الفرعية، ولكن ليس عندك علم، لا تحفظ لا كتاب ولا سنة ولا متون ولا أصول ولا قواعد ولا ضوابط، ففرق بين الحالة الأولى والثانية. إذن الذي يتصدى لحرب الشهوات والشبهات يحتاج إلى علم صحيح، وإلا سوف يضر بنفسه وربما يضر بغيره. حاضر. وأولي الأمر منكم. نعم نعم. الواجب عليك ان تتعلم. نعم هذا ايش يلا الواجب عليك ان تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال امامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا من التوعد الذي توعد به عدو الله إبليس، وهو إمام الشياطين، إمامهم وقدوتهم، سواء كانوا شياطين جن أم إنس. وذلك أنه توعد وعيدا ينبغي أن يحذره الإنسان، وقد قدر الله ذلك لتقوم هذه الحرب بين الحق والباطل والكفر والإيمان. ماذا قال إبليس؟ ماذا قال؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبما أغويتني، الباء سببية، فبسبب إغوائك لي لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأن إبليس يرى أن آدم عدو له وأن ذرية آدم أعداء له، إذ أنه يرى في آدم أنه سبب للحوق لعنة الله عليه. والذي لم يتمكن من إغواء أبيك سوف يسعى في إغوائك، والذي لم يتمكن من الانتقام منك سوف يسعى في الانتقام من أبنائك، وهكذا. فهي حرب لا تنتهي إلى قيام الساعة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما قال لأقعدن على السبل. الشيطان قابع على أبواب المساجد، الشيطان يقعد بكل صراط مستقيم، الشيطان يقعد لبني آدم على طريق الطاعات، فيقعد لابن آدم بإيش؟ بطرقه كلها. قعد له على باب الإسلام، كما في حديث سبر بن أبي فاكه عند أحمد وغيره، وهو صحيح. إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دين آبائك وأجدادك؟ فعصاه ابن آدم فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه ابن آدم فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد في سبيل الله، قال أتجاهد وإنما هو جهاد النفس والمال؟ فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويورث المال. فعصاه ابن آدم فقاتله نعم فعصاه ابن آدم فقاتل فجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الشيطان يقعد لك أيها الشاب على طريق طلب العلم، فيثبط ويثقل وينفر ويشكك ويضلل ويزين ويخدع ويملي ويسوف وما إلى ذلك من هذه الطرق. لكن لو كان المجلس مجلس غيبة ونميمة وضحك ولعب وفذلكة وآتاي، وما لكان الطريق متيسرا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلتعلم أيها المسلم أنك إذا سلكت الصراط المستقيم وكل سبيل يرضي ربك عز وجل، أنك ستبتلى بشياطين الإنس والجن. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، بين أيديهم أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم، لأنه لا يقدر أن يحول بينهم وبين رحمة الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي أوليائه، سواء كانوا أنبياء أو رسلا أو أتباعهم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على هذه الحرب الهوجاء التي هي أشد شراسة من حروب السيوف والرماح، إنها حرب الشهوات والشبهات، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى بعد المغرب بإذن الله سبحانه مع المحاضرة. يكفي في شيء شهادة الأول، الطلب الأول ترغيب الناس للحضور غدا، إلى أن الدورة كما هو مقرر بدأت اليوم وتنتهي غدا بإذن الله. عليه ساعة العشاء على هذا اتفقنا، ها؟ فجر يوم الثلاثاء. دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ها؟ الإنسان الذي يكون عليه دين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف